سماحة الشيخ، يقول السائل: نحن موظف بعض الدوائر الحكومية، يأتينا مندوبين من البنوك إلى أعمالنا ويعرضون علينا قروض الربا، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحن نرفع إليكم وترفع إلى ولاة الأمر هذا الشيء. لا يجوز لهم، لا يجوز لهم أن يعرضوا عليكم المشاركة في الربا، هذا حرام عليهم، منكر. قد كسبنا بهذا لمن يسلم، هذا لا يجوز، بل واجب الإنكار عليهم، وأن هذا لا يجوز منهم. من جاء يقول هذا يقول هذا لا يجوز، كيف تعرض منكر؟ كيف تدعو إلى منكر؟ فإذا جاء يطلب المشاركة في الربا أو المعاملة الربوية ينكر عليهم، هذا لا يجوز. اتق الله وتب إلى الله واستغفر واحذر الدعوة إلى الباطل. من دعا إلى الباطل يكون عليه مثل آثام من وافق، نسأل الله العافية. نعم.